أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله الله. إي والله يا حبيبي. واذكر في الكتاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا. عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه السلام. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ألا هو أيوة. حفظك الله. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت. اي والله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اللهم اهدنا يا رب. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. يا أبت إني قد صراطا سويا.

نعيد يا أستاذ. أحمد نعينة، رائحة نعناع. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق حلاوة حلاوة يا أستاذ. واذكر في الكتاب موسى عليه الصلاة والسلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يا عيني. واذكر في الكتاب موسى إنه عيني. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه رحمتنا أخاه هارون نبيا. الله الله الله يرحمك الله. الله يحفظك يا أستاذ، حفظك الله. الله يكرمك.

الله يا أستاذ. واذكر في الكتاب إسماعيل. اي والله عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل. الله الله الله الله الله. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة واذكر في الكتاب إدريس عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنه كان صديقا نبيا حقا حقا ورفعناه مكانا عليا. شكرا يا عزيزي. ماذا تريد؟ اي ما شئت، اقرا ما شئت يا استاذ، حتى حتى حتى الصباح. صلوا على محمد. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا الله الله الله الله الله الله الله ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لا إله إلا الله حقا حقا. أي والله أي والله والله. بسم الله.